بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة النافعة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، والتي بعنوان مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى: ثم أعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله. يقول رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. ثم أعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التزامه فيها جميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة التي قرنت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، تصديقا جازما بيقين صادق لا شكوك تداخله ولا أوهام، والامتثال والانقياد لما أمر به من شرائع الإسلام، والكف والانتهاء عما نهى عنه من المحارم والآثام، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بقضاه والاستسلام. مع الرضا بما؟ مع الرضا بما قضاه والاستسلام، وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول من عند الله عز وجل، علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به الله. مع الرضا بما قضاه، يشير إلى قول الله عز وجل: إذا قضى الله ورسوله أمرا. أحسن الله إليكم. وذلك لأن إذا علمنا وتيقنا أنه رسول من عند الله عز وجل، علمنا وتيقنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو تبليغ منه لما أمر به الله ونهى عنه وشرعه. ولهذا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يسمي بعض العلماء هذه الآية آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي من كان يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية: هل هو من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام السائرين على نهجه المترسمين لخطاه؟ فإن كان ذلك كذلك فإنه يعد علامة على صدق المحبة وقوتها، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فهذا دليل على انتفاء المحبة أو ضعفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله، ومعصيته معصية الله، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله، فإن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، فمعصية الرسول معصية لمن أرسله، لأن الرسول إنما يبلغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. ولهذا فإن معصية الرسول معصية الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: واتباعه هو اتباع محاب الله ومرضاته واتباعه هو اتباع محاب الله ومرضاته وموجبات مغفرته ورحمته، وتحكيمه هو تحكيم ما أنزل الله، وكراهية حكمه كراهية لحكم الله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بما أمر الله به، ولم ينه إلا عما نهى الله عنه، ولم يشرع إلا ما أمره الله بتبليغه، ولم يحكم إلا بما أراد الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. جميع هذه الآيات ساقها رحمه الله تعالى لما فيها من الدلالة على أن مهمة الرسول إنما هي البلاغ، بلاغ كلام من أرسله، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين كما أمره بذلك ربه جل في علاه. ولهذا فإن تصديق خبره من تصديق خبر الله، وطاعة أمره من طاعة أمر الله، والانتهاء عن نهيه من الانتهاء عن نهي الله جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذا كلام جميل. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وهذا يفيدنا أن ما أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام وحذرنا منه من الغلو والإطراء في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. اختار لنا عليه الصلاة والسلام أن نقول عن عبد الله ورسوله، لأن هاتين الكلمتين عبد الله ورسوله تجعل في قائلها توازنا وتوسطا وبعدا عن الغلو والجفاء. فهو عبد الله، والعبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من خصائص الرب. ورسول، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فهذه الكلمة تحدث توازن في قائلها بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. فإذا آمن أنه عبد فالعبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من خصائص الرب، وإذا آمن بأنه رسول فالرسول يطاع ولا يكذب بل تمتثل أوامره. ففي قولنا عبد الله خروج من الغلو، وفي قولنا رسوله خروج من الجفاء، وهذه هي الوسطية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فنشهد أنه عبد الله ورسوله، شرفه الله بالعبودية ونوه بوصفه بها في أشرف مقاماته، لأنه عليه الصلاة والسلام كمل مقام العبودية، فهو أعبد الناس لله وأعظمهم تحقيقا للعبودية، فكمل مقام العبودية أتم تكميل، وصار قدوة للناس في كل مقام من مقامات العبودية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. انظر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، وصف العبودية، في أشرف مقاماته. في الآية الأولى مقام الإسراء، وهذا مقام عظيم وشريف من مقامات النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية والثالثة في مقام إنزال الوحي عليه، وهذا من شريف مقاماته عليه الصلاة والسلام وأشرفها. والرابعة في مقام التحدي، في مقام التحدي. فهذه ثلاث مقامات من مقامات نبينا عليه الصلاة والسلام العظيمة، التي هي من أشرف مقاماته، ذكر فيها بوصف العبودية. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك. وقد شهد تعالى له بالرسالة فقال: والله يعلم إنك لرسوله. وقال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ولم ينجي الله من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن تبعه وآمن به وعزره ونصره واتبع النور الذي أنزل معه. قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ونشهد بعموم رسالته إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين على الإيمان به فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بعث به صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بدين الإسلام. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين نعم يعني من عمل بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عمل بغير الإسلام، والله لا يقبل إلا الإسلام. من عمل بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عمل بغير الإسلام، لأن الإسلام إنما هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن عمل بغير الإسلام لا يقبل الله منه عمله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الثانية التي في مسلم أشمل من الأولى لأنها تشمل المحدث ومن أحدث له، والرواية الأولى خاصة بمن أحدث، من أحدث في أمرنا هذا، لكن الرواية الثانية تشمل المحدث وتشمل من عمل بالمحدث وإن لم يكن هو الذي أحدث وإن لم يكن هو الذي أحدثه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين وبلغ جميع ما أرسل به البلاغ المبين، ولم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه وأرشدهم إليه، ولا شرا إلا حذرهم منه ونهاهم عنه، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. قد أنزل الله عز وجل في حجة الوداع التي هي آخر اجتماعه بالناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. عاش بعد هذه الآية ما يزيد على 80 يوما بقليل، ولم ينزل في هذه المدة حلال ولا حرام، لأن بنزول هذه الآية كمل الدين، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية نزلت عليه عشية عرفة، وواقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيها خطب ذلك الجمع العظيم وقال في خطبته تلك: ألا هل بلغت. وفيها أي خطبة حجة الوداع، وفيها أي حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيها خطب ذلك الجمع العظيم وقال في خطبته تلك: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. الحديث في الصحيحين. ونشهد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ومن صدقه في دعواه فهو كافر. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي حديث الدجال في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وكذا في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه: وإنه يكون بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين حتى الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أهل التفسير: ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الشفاعة الطويل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ونؤمن بما أجرى الله على يديه من المعجزات الخوارق للعادة التي أعظمها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. الحديث في الصحيح. ونؤمن بما سيكرمه الله به في الآخرة من الكرامات التي من أعظمها المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة. إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر، أي مما جعله الله عز وجل من الكرامات التي أعدها لنبيه عليه الصلاة والسلام وخصه بها وشرفه على غيره، مما يدل على عظم مكانته ورفيع قدره وعلو منزلته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أفضل عباد الله وأكرمهم على الإطلاق، وأنه سيد ولد آدم أجمعين حتى النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطها أكثر من أن تحصر، وقد اقتصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة لقصد الاختصار. نعم، يعني هذه الرسالة راعى فيها رحمه الله تعالى الاختصار، ومن فائدة مثل هذه المختصرات أنها تقرأ في مجلس واحد وتكون ملمة بمهمات هذا الموضوع، مع إشارة في كل مسألة من المسائل أو جانب من جوانب هذا الموضوع إلى دليل أو دليلين مراعاة للاختصار. وإلا فإن البسط له مجالاته وله مواضعه من كتب أهل العلم، والمصنف رحمه الله تعالى له كتاب حافل ونافع جدا وهو معارج القبول، شرح سلم الوصول، توسع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة وسوقها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة لقصد الاختصار، وإلا فهو بعض من كل، ودق من جل، وقطرة من بحر، وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله الكريم أن يجزي هذا الشيخ رحمة الله عليه خير الجزاء، وأن ينفع بهذه الرسالة العظيمة المباركة، وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وقبل أن أختم أنبه إلى أن الدرس يتوقف بقية هذا الأسبوع، واعتبارا من الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل ما بقي لنا، أو نشرع في استكمال ما بقي لنا من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وبالله وحده التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.